لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق وكلاً جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. يا الله الله وأدخلناه في رحمتنا إنه ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الله الله. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الله الله. ف

وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله الله الله. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل ما تيسر من سورة الأنبياء هنا القاهرة.